هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للحكمة ذكر المؤلف أيضا أنها نوعان في الشرع وفي القدر، وفي كل منهما هي نوعان. الأول الأخ أنت أو لم تحضر؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ لكن ما اللي جنبك؟ نعم. السؤال الحكمة في المقضيات قدر. لا لا، الحكمة الحكمة. نعم فؤاد. حكمة يعني الغائية التي يكون قدرها لحكم لغاية حميدة، هذه واحدة. يعني الصورة التي عليها وجه. أحسنت. مثال الحكمة في الغاية في الصورة. لا، يكون صالح. يعني كون على هذا الوضع، كون على هذا الوضع حكمة الأشر. القمر قدره الله منازل لنعلم عدد سوء الحساب. الشمس قدر الله جريانها على فصول أربعة، وهذا مجرد. الإنسان نفسه كونه معتدل القامة وله أيدي مناسبة، مثلا اليد لماذا كانت أصابعها طويلة وأصابع رجل قصيرة؟ حكمة، لأن اليد بها يقبض وبها يأخذ وبها يشد وبها يحل. لكن الرجل، الرجل لو كان الأصابع طويلة أشكل على الإنسان كيف يمشي، لكن جعلها الله قصيرة لمن أجل أن تثبت على الأرض الوحل الزلق. نعم، لماذا مثل جعلها أظافر في أطراف الأصابع؟ حكمة. لولا هذه الأظافر لتدغنت أطراف الأصابع. وأشياء كثيرة. ومن أراد الزيادة في هذا الأمر فعليه بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة للناظم رحمه الله، مفتاح دار السعادة، ففيه عجائب. نعم. طيب، هذه الحكمة التي الوضعية، يعني التي وضع عليها المخلوقات. الغاية، الغاية غاية حميدة. طيب، وش الغاية؟ يعني وجود الناس مثل خلق الناس، ومنهم كافر ومنهم مؤمن، هذه لغاية محمودة. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.